بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا المجلس السادس من قراءة رسالة السجزي رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله. معرفة الكلام ما هو مما يشترك فيه العرب وسائر الناس ولا يحتاج فيه ببيت نادر مع ظهور فساده. الصوت غير واضح. طيب أقرأ أنا إن شاء الله. طيب خير. بسم الله. الفصل السادس في إيراد الحجة على أن الكلام لن يعرى عن حرف وصوت البتة، وأن ما عري عنهما لم يكن كلاما في الحقيقة، وإن سمي في وقت بذلك تجوزا واتساعا وتحقق جواز وجود الحرف والصوت من غير آلة وأداة وهواء منخرق، وبيان قول السلف وإفصاحهم بذكر الحرف والصوت أو ما دل عليهما، ينبغي أن ينظر في كتب من درج وأخبار من سلف، هل قال أحد منهم إن الحروف المتسقة التي يتأتى سماعها وفهمها ليست بكلام الله سبحانه على الحقيقة، وأن الكلام غيرها ومخالف لها، وأنه معنى لا يدرى ما هو غير محتمل شرحا وتفسيرا. هنا يتكلم عن أصل أصولهم الذي فارقوا فيه أهل الإسلام أجمعين، وهو قولهم بالكلام النفسي، وأن الحروف المتسقة التي تركب كلمات، تركبت منها كلمات، والكلمات تركبت منها آيات، والآيات تولدت منها سور. أقول تولدت بمعنى أنها هي التي تشكل السور. يعني ما قال أحد من العالمين قبل الأشعرية أن هذه ليست كلام الله، إنما كلام الله سبحانه وتعالى هو هذه، يعني هذا هو الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى، فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى. فهذه الحروف، أول شيء نسأل، هل سبقكم أحد فقال إنها هذه ليست كلام الله؟ كل العالمين كانوا يقولون هذه كلام الله، كافرهم ومسلمهم. الكافر كان ما يعترف بالله، لكن يقول إن هذا الذي جاء به محمد وقال لنا هذا كلام الله، فما الذي سبقكم؟ حتى الكفار يأتون بكافر سبقكم وقال إن محمدا قال هذا ليس كلام الله، ما في. إلا أن سلفكم حقيقة هو الذي قال إن هذا إلا قول البشر، هذه حقيقة أمركم. الوليد بن المغيرة. نعم. قال رحمه الله: فإن جاء ذلك عن أحد من الأوائل والسلف وأهل النحل قبل مخالفين الكلابية والأشعرية عذروا في موافقتهم إياه. يعني طبعا العذر هنا ليس أنهم معذورون أكيد، وإنما المقصود أننا وجدنا لهم مبرر لقولهم. عندما تقول أنا قلت هذا القول تبعا لفلان، قولك غلط، أنت تحاسب على قولك وتلام عليه، ولكن المقصود أنك وجدنا لك مبرر، أنك أنت ما تفردت بهذا القول، عندك شيء تستند إليه، وليس المقصود عذروا أنهم لا يبدعون أو لا يكفرون أو ما شابه ذلك. قال رحمه الله: وإن لم يرد ذلك عمن سلف من القرون والأمم، ولا نطق به كتاب منزل، ولا فاه به نبي مرسل، ولا اقتضاه عقل، علم جهل مخالفين وابتداعهم. يعني هذا طبعا علم بكل الأحوال معلوم، لكن هو المقصود أنه علم جهلهم، أنهم رؤوس في الجهل، لأنهم عندما أسسوا مثل هذه البدعة، هذه تدل على أن ما أسسها إنسان يعقل، وابتداعهم أكيد هم مبتدع، لكن علم شدة ابتداعهم، أنهم هم الذين أسسوا لبدعة ما سبقوا إليها. نعم. وكل ولن يقدر أحد في علم على إرادة ذلك عن الأوائل ولا اتخاذه دينا في أثر أو عقل، يعني لا يستطيعوا يأتوا لهم بسلام. وكل ما يتعلق به مخالفون في هذا الفصل فمن المجاز أو بنيات الطرق يعني والعقل. كل ما يمكن أن يتعلق به مخالفون من الأشعرية وغيرهم في هذا الباب فمن المجاز، يعني يتعلقون بالمجاز ويقولون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول قال الله يتكلم مجازا، فيحملون كلام النبي وكلام الله كلام السلف على أنه مجاز ويؤولوه هم كما يريدون. بنيات الطريق يعني الطرق الفرعية، يعني ما مشوا على شيء معتدل. نعم. والعقل والسمع معا يؤيدان ما نقوله، وبه ينطق الكتاب والأثر وثبت العرف به. نعم. فأما تعلقهم ببيت الأخطل فإن معنى قوله إن البيان من الفؤاد هو أن المرأة إنما يروي في نفسه أولا ما يريد أن يتكلم به. يعني يفكر قبل أن يتكلم، فالبيان أنت تحوك هذا الخطاب الذي ستخاطب به الناس في ذهنك قبل أن تنطق به، هذا هو المقصود ببيت الأخطل. نعم. فالموجب للبيان هو الذي انطوى عليه القلب، وحقيقة الكلام هو النطق به المسموع لا غير. هنا يقول فالموجب للبيان هو الذي انطوى عليه القلب، هذا موجب للبيان. أما الكلام هذا ليس كلام، هذا الذي تفكر فيه هذا ليس كلام، إنما الكلام هو الذي نطق به القائل. نعم. والذي قاله الأخطل إنما يكون في أوقات مخصوصة لآحاد من الناس، والغالب من أحوالهم الكلام على الهاجس بما لم يزوره في أنفسهم ولم يهموا به. ولو كان حقيقة الكلام ما يتعلق بالفؤاد دون النطق لكان كل ذي فؤاد ناطقا متكلما في حال سكوته ووجود الآفة به كالأخرس والطفل والنائم. وهذا أيضا من فضائحهم، لأنك لو قلت إن الكلام هو الذي في الفؤاد هو الذي في القلب، بالتالي أي إنسان حتى لو كان أخرسا وكل الناس مجمعون على أنه أخرس لا يتكلم، بناء على قواعد الأشعرية يقال عنه إنه متكلم. ليش؟ لأن في فؤاده كلام، في ذهنه كلام. وكذلك الساكت، يعني لو أنك سكتت فجئت وقلت لك أنت تكلمت في الوقت الفلاني، تقول أنا ما تكلمت، وتحلف الأيمان أنك ما تكلمت. بناء على قاعدة الأشعرية هذه، لا، أنت كنت تتكلم لأن قلبك لن يتوقف عن التفكير يعني مدة من الزمن، لكن أنت تتكلم عن لسانك، تحلف أنني ما نطقت بكلمة. فمذهبهم هذا باطل، يعني مجرد أن تفكر فيه تعرف البطلان هذا. ولا خلاف بين العقلاء في أن الطفل الرضيع أول ما يولد غير متكلم، وأن الأخرس والساكت ليسا بمتكلمين، وكذلك النائم في الغالب. نعم، هذا خلاف لمذهبهم. وقد دل القرآن على أن الكلام هو النطق، وذلك قوله سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والإنصات عند العرب ترك النطق. ولو كان الكلام في القلب لما تمكننا من الإنصات، لأننا دائما لا يخلو إنسان من أن يتكلم بكلمة في قلبي، فالإنصات هو الامتناع عن الكلام والكلام باللسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من تكلم فغنم أو سكت فسلم. ولا يمكن للإنسان أن يسكت إذا كان الكلام هو الذي في القلب. فعلم بذلك أن السكوت والكلام لا يجتمعان في الوقت الواحد في محل واحد. ولا خلاف بين صدور علماء المسلمين بأن من قال في نفسه عبدي حر من غير أن ينطق بذلك لم يعتق عبده. هذا في صدور علماء المسلمين، يعني في الصدر الأول، يعني المتقدمين من علماء المسلمين. إذا إنسان قال في قلبه كلاما عبدي حر أو وهبت فلانا كذا، أي كلام، بعتك كذا، قالها في قلبه، هذا لا يبنى عليها حكم لأنه ما نطق بها، ما قالها. ولو قال عبدي حر نطقا، ولو قال عبدي حر نطقا ثم قال لا لم أنوي بما قلت عتقه حكم بعتق العبد ولم يلتفت إلى نيته. ولو قال إنسان في نفسه أم فلان زانية أو فلان زان ولم ينطق بذلك لم يلزمه حد القذف. نعم، أنه قاله في قلبه بحسب قول الأشعرية، لكن هو ما قاله بلسانه، ولهذا هو لم يتكلم به فما عليه شيء. نعم. وإن نطق بذلك وقال ما في نفسي شيء مما قلته حد ولم يلتفت إلى ما في نفسه، يعني لو أنه نطق فقال لامرأة أنها زانية يقام عليه الحد، حتى لو قالها بلسانه وفي نفسه هو ما يرى ذلك. وكذلك سائر الأحكام، لو أن رجلا قال في قلبه إن زوجته طالق ما تطلق، لكن له لو قالها بلسانه تطلق، فإذا الذي في قلبه هذا لا يسمى قولا ولا يسمى كلاما. نعم. وغير جائز عند ذوي التحصيل تعلق الأحكام بالمجاز دون الحقيقة فيها. فلما وجدنا أحكام الشريعة المتعلقة بالكلام منوطة بالنطق الذي هو حرف وصوت دون ما في النفس، علمنا أن حقيقة الكلام هي الحرف والصوت. إيه، لأن أحكام الشريعة ستتعلق بشيء حقيقي بالكلام. عندما يقول من قال كذا لا يعني أنه من قاله في نفسه، فكل أحكام الشريعة تتعلق بالنطق باللسان أو بالنطق بالكلمات التي هي حرف وصوت، وليس في الأفكار التي في الذهن. فعلمنا أن أحكام الشريعة هنا بنيت على الكلام، والكلام هذا هو الذي يقال وليس الذي يكون في النفس. ولو حلف امرؤ أن لا يتكلم ساعة من النهار فأقام في تلك الساعة يحدث نفسه بأشياء ولا ينطق بها كان بارا غير حانث، ولو كان الكلام هو ما في النفس حنث في أول ما يحدث به نفسه. فإن قيل الإيمان إنما تعلق بالعرف فلذلك لم يحنث إذا لم ينطق، قيل هذا أعظم الحب. الإيمان إنما تعلق، فإن قيل الأيمان إنما تعلق بالعرف فلذلك لم يحنث إذا لم ينطق، قيل هذا أعظم الحجج عليكم لأنكم ألجئتم إلى الإقرار بأن عرف الناس كافة هو أن حقيقة الكلام هي النطق الذي لا يعرى عن حرف وصوت دون ما في النفس. ولو كان الكلام من الفؤاد على ما زعموا لم يجز أن يوصف الله سبحانه بالكلام أصلا لأنه ليس بذي فؤاد، لأنه ليس بذي فؤاد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا من العجائب، أن الأشعرية يقولون الكلام هو الذي في الفؤاد. فنقول لهم هل تثبتون لله فؤادا؟ طبعا نحن لو جاءنا دليل، لو جاءتنا آية تقول إن لله فؤاد أو حديث صحيح إن لله فؤاد نثبت، ما عندنا إشكال. لكن أنتم هل تثبتون لله فؤاد؟ يقولون لا، أعوذ بالله، الله منزه عن الفؤاد. فتقول لهم كيف إذن تثبتون له كلاما في فؤادي قياسا على البشر؟ والأخطل نصراني إسلامي وهو ومن تقدمه من شعراء الجاهلية، إنما نحتج بقولهم في موضوعات لغة العرب. النصراني إسلامي بمعنى أنه عاش في بعد البعثة النبوية أو عاش بين المسلمين، فهذا معنى نصراني إسلامي، يعني ليس أنه نصراني مسلم أو شيء من هذا القبيل. ومعرفة الكلام ما هو مما يشترك فيه العرب وسائر الناس، ولا يحتج فيه ببيت نادر مع ظهور فساده. نعم، نحن عندما نحتج بكلام الكافرين في لغة العرب قد نأتي ببيت شعر جاهلي أو بيت شعر من العرب حتى لو كانوا نصارى، لكن ليس العرب الذين جاءوا في عصور متأخرة ودخلتهم العجمة. وإنما لو وجدنا مثلا بيت شعر لبيت شعر أو مقالة أو أي كلام قاله العرب في الزمان الأول، فنحن نستفيد منه في معرفة معاني كلام العرب ومعرفة أحكام النحو وما شابه ذلك. أما تأتي ببيت شعر لواحد متأخر، واحد يعني بيت شعر يتيم هكذا ما عليه شيء، هذا لا يحتج به ولا يرجع إليه. نعم. وأما احتجاجهم بقوله سبحانه ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فينقلب عليهم لأن القول لما كان في الحقيقة هو الحروف المتسقة المسموعة، والذي من المنافقين بخلاف ذلك بيّن الله سبحانه أنهم قالوه في أنفسهم. نعم، هنا يقول إن شوف الآية فيها ويقولون نقول، يقولون نقول، الأولى يقولون في أنفسهم، فلزم أن يذكر تخصيص هذا القول بالنفس حتى يفهم، لأنه لو قال ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول لفهم جميع العرب أنه يقول أنهم يقولون ذلك بألسنتهم، ولهذا لزم أن يكون الكلام ويقولون في أنفسهم لكي ينفي أنهم قالوه. لو لا يعذبنا الله بما نقول، إذن هم قالوا، ماذا فهمت؟ أي عربي ماذا فهم؟ لو لا يعذبنا الله بما يقول، إذن بما يتلفظون به وليس بما يحيكون في قلوبهم. فهنا جاء تخصيص القول بأنه في النفس لبيان ذلك، لأنه لو لم يذكر ذلك لا كان الكلام يفهم منه غيره. نعم. ونحن لا ننكر تجاويز العرب وسائر العقلاء أن يقال قلت في نفسي وحدثت نفسي، وإنما نقول إن ذلك تجوز واتساع وليس بحقيقة الكلام لما ذكرناه أولا من تعلق الأحكام بما هو حروف دون ما في النفس. يعني هذا من باب المجاز، تقول قلت في نفسي، أنت ما قلت لكن أنت قلت في نفسي من باب المجاز، أطلقت على ما في نفسك أنه قول، حكيت نفسي، أنت ما حكيت نفسك مثلا، ما حكيت نفسك. وكثير مثلا لو قلت تقاتلت أنا والبيع على سعر السلعة، ماذا تقصد؟ أننا تخاطبنا خطابا شديدا شبيها بالقتال، هذا ما يسمى مجازا. فيأتي شخص ويقول القتال حقيقته أن يكون باللسان لأن فلان قال تقاتلت أنا والبائع على سعر السلعة، لا، إنما يفهم من كلامك هذا أنه أردت به المجاز ولم ترد به الحقيقة، فهذا لا يحتج به على رد الحقيقة. نعم. وأما تعلقهم بقوله جل جلاله فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا، فمثل الأول والقول في النفس مجاز، وإنما سمي بذلك لأنه يصير في ثاني الحال قولا. إذن هنا لو لم يقل فأسرها يوسف في نفسه لفهمنا أنه قال لهم مباشرة وسمعوه، فإذن هنا لابد من أن يأتيك قيد يفهمك أنه ما قالها قولا، ولكن لو أن متكلما قال لك فلان قال، أنت ستفهم مباشرة أنه تكلم بالكلام الذي يعرفه كل البشر إلا الأشعرية. والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان قريبا منه أو كان منه بسبب، وقد ذكرنا قول الأوائل والعرب قبل هذا، وأن الكلام هو الحروف المتسقة والأصوات المتقطعة، والاسم والفعل والحرف الجاي لمعنى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمت، يعني هذا الصوم الذي مثل صوم زكريا أنه لا يتكلم. وإذا كان الصامت متكلما في حال صمته فلا معنى للنهي. أنا أقصد صوم مريم، إني نذرت للرحمن صوما، أنها لا تكلم لا تخاطب البشر، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لو كان الكلام حقيقته الذي في النفس فلن يتمكن الإنسان من هذا الصوم أساساً. ومريم لن تفي بنذرها لأنها ستكلم نفسها. ومن قول الحكماء: لئن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. ففضل السكوت على الكلام لاقتران السلامة به. ففضل السكوت على الكلام لاقتران السلامة به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. والشاعر قال: ما إن ندمت على سكوت مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. والذي يقول في نفسه من غير أن ينطق به ساكت عند الخلق كافة، ولا يقع التفاضل بينه وبين السكوت، وإنما يقع ذلك بين النطق بالحروف والأصوات والسكوت عنه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث السقيفة: وكنت زورت في نفسي مقالة أردت أن أقوم بها بين يدي أبي بكر، فبين أنه لم يقم بها في حال تزويره. والتزوير في هذا الموضع هو أن يروي المرء في نفسه أولا ما يجب أن يتكلم به ويصلحه ويتأمله إن قيل به، حتى يتصور كالمقول ثم ينطق به. وهذا شأن ذوي التحصيل خيفة منهم من وقوع الزلال مع العجلة. يعني الكلام هو كله تقريبا نفس المعنى، وإنما يكثر عليه من الاستشهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها وما لم تكلم أو تعمل به. وهو حديث صحيح مشهور، وقد تلقى الأمة بالقبول، وعلقوا به كثيرا من الأحكام. هذه مسألة قوية جدا في الرد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم. إذن حديث النفس ليس كلاما، هذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين حديث النفس والكلام. وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم حديث النفس عن أن يكون كلاما في الحقيقة بقوله: ما لم تكلم به. فبين أن من حدث نفسه بالشيء غير متكلم به في تلك الحالة وغير مؤاخذ بما كان منه. وقال اليزيدي في كتابه: ما اتفق لفظه واختلف معناه من لغات العرب. الحرف هو الواحد من حروف الكلام، والحرف حرف البئر، وحرف الرغيف، وحرف كل شيء جانبه، والحرف جانبه وحرف كل شيء جانبه، والحرف الشك. فسروا قوله عز وجل: على حرف على شك، والحرف الناقة الضامرة التي قد نحلت. فبين أن الكلام عند العرب هو الحروف لا غير. واليهود والنصارى مقرون بأن لله كلام. واليهود والنصارى مقرون بأن لله كلاما، ومختلفون في نفي الخلق عنه وإثباته كاختلاف المسلمين، ومجمعون على أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا. فإن قال قائل: إن أكثر ما ذكرت في هذا الفصل مما يتعلق بالشاهد، والله تعالى بخلاف المشاهدات، فوجب أن لا يكون كلامه حرفا وصوتا، إلا أن يأتي نص من الكتاب أو إجماع من الأمة أو خبر من أخبار التواتر بأن كلام الله سبحانه حرف وصوت. قيل له: الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب، والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم، ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونه، ولا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أداها بتفسير يخالف الظاهر، فهي على ما يعقلونه ويتعارفونه. هنا ذكر لك قاعدة: الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بكلام العرب، بالكلام العربي المبين. عندما يقول لك لفظة من الألفاظ، وجب أن تفهم هذه اللفظة وفق فهم العربي لها. هذه قاعدة تنسف كثيرا من كلام الجهمية. طيب لماذا؟ لو افترضنا أنني الآن قلت لك: خذ هذا المال اشتري سيارة، خذ هذا المال اشتري بيتا، خذ هذا المال اشتري كأسا، خذ هذا المال اشتري كذا، طيب، هل بعد أن تشتري هذه الأشياء يجوز لي أن آتي وأقول لك أنا قصدت بالسيارة دراجة، وقصدت بالبيت خيمة، وقصدت بالكأس زجاجة كولا مثلا؟ هل يجوز لي أن أقول لك ذلك؟ لا، لأنني لما خاطبتك بالكلام الذي يفهمه عامة الناس فهما واحدا وأردت به غيره وجب علي أن أبين. فمثلا إذا قلت لك اشتري بيتا وأنا قصدت الخيمة، فأقول لك على الأقل مثلا أي شيء يوضح لك، مثل بيت فلان، فلان عنده خيمة، فأنت عندها ستفهم أنني سميت الخيمة بيتا. لكن إذا أنا ما أوضحت لك فكلمتك بالخطاب العادي، فأنت لابد من أن تفهم خطابي كما يفهمه سائر الناس، لأنك لو أو لأن الناس إذا كانوا سيحملون أي كلام على أنه قد يكون مجاز فلن يفهموا كلام بعضهم البعض. أي كلام يقال لك تقول قد يقصد به كذا وقد يقصد به كذا وقد يقصد به كذا، إذن لا معنى لكلامه، فلا نستطيع فهم خطاب بعضنا لبعض. فإذن طالما أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا الكلام بما تفهمه العرب ولم يبين أنه أراد به غير ذلك، فمثلا على سبيل المثال عندما أمرنا بالصلاة بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ما أريد بها كلمة الصلاة بلغة العرب التي هي انحناء الظهر أو الدعاء، وإنما قصد بها الصلاة المبدوءة بالتكبير ومنتهية بالتسليم. بين لنا أن هذا اللفظ أريد به كذا، فلما جاءنا لفظ الله قال، الله تكلم كلام الله، ما بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أراد به شيئا غير ما تفهمه العرب. فما يأتيني واحد بعد 400 سنة، كان معتزلي عاش بين المعتزلة 40 سنة من عمره، ثم بعد ذلك يريد أن يصلح دين الأمة كلها، هذا لا نقبله من أحد. والذي يوضح ذلك هو أن الله سبحانه قد أثبت لذاته علما ونطق بذلك كتابه فقال أنزله بعلمه، وكان المعقول من العلم عند المخاطبين به أنه إدراك المعلوم على ما هو به، فكان علم الله سبحانه إدراك المعلوم على ما هو به، وعلم المحدث أيضا إدراك المعلوم على ما هو به. والآن يقول لك إذا تريد أن تقول لي إن الكلام عند البشر المحدث يعني المخلوق، الكلام عند المخلوقات هو الحرف والصوت، إذن كلام الله ليس حرفا وصوتا. طيب، العلم عند البشر هو إدراك المعلوم على ما هو، على حقيقته، إدراك الشيء، يعني حتى هنا إذا الأفضل أن نقول إدراك الشيء وليس إدراك المعلوم، فنقول العلم هو إدراك الشيء على حقيقته. طيب، هذه بالنسبة للبشر هكذا تعريف العلم، بالنسبة لله أيضا هكذا تعريف العلم. ستقول إذا شبهت علم الله بعلم البشر، نقول لا، علم الله أوسع، وعلم الله لا يدخله شك، لا يدخله هذه كلها بعيدة عن حقيقة العلم، وهي حقيقة مشتركة، المعنى مشترك، معنى أن هذا العلم هذا هو معنى، هو إدراك الشيء على ما هو. علم الله أوسع أشمل كذا، طبعا هذا ما نختلف فيه، لكن نتكلم عن معنى العلم، هو معنى واحد. فمعنى الكلام هو معنى واحد، وكذلك في الصفات معنى الوجه واحد، معنى اليد واحدة، ولكن يد الله ليست كأيديهم، ووجه الله ليست كوجوههم، وهكذا علمه ليس كعلمهم، وكلامه ليس ككلامهم، لكن لا ننزع عنها أصل المعنى الثابت في لغة العرب. وكذلك لما أثبت لنفسه السمع والبصر بدلالة النص حيث قال إن الله كان سميعا بصيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الحجب ما أدركه بصره، وقالت عائشة رضي الله عنها يا سبحان من وسع سمعه الأصوات. إذن هذا إثبات أو لا أكمل أحسن وكان المعقول أن السمع هو إدراك المسموعات على ما هي به، والبصر هو إدراك كل ما يبصر على ما هو به. كان سمعه سبحانه إدراك المسموع، وبصره إدراك ما يبصر به، وكذلك سمع المحدث وبصره. إيه إذن البصر عندنا، لو قلت لي ما هو البصر عند البشر، فنقول لك إدراك المرئيات. وإذا سألتني عن السمع أقول إدراك الأصوات. طيب بالنسبة لله كذلك. فالمعنى العام للصفة هذا معنى مشترك، وخاطبنا بلغتنا. فما تأتي وتقول سمع الله سبحانه وتعالى هو علمه، ما إذا ما صار السمع والبصر شيء واحد والعلم شيء واحد؟ لا، إذا السمع شيء والبصر شيء، فهمناها وفق لغة العرب، ويعني هذا المعنى قد يكون نعم مشترك كمعنى أصلي بين البشر وبين رب العالمين، لكن هذا لا يعني أنه مستو فليس كمثل الله شيء. إذن سمع الله ليس كسمعنا عظمته وكذا، لكن هو سمع، نفهم السمع كما نفهمه عندنا. نعم. ومع ذلك فليس مثل علمه علم، ولا مثل سمعه وبصره سمع ولا بصر، لأن علمه صفة لازمة لذاته سبحانه في الأزل، لا يدخل عليه السهو ولا يجوز منه الجهل ولا النسيان. وعلم المحدث عرض مكتسب يوجد عرض مكتسب يوجد وقتا ويعدم وقتا. طبعا كلمة عرض بمعنى صفة. فنعم علمنا، أنت قد تعلم شيئا اليوم لا تعلمه البارحة، وقد تعلمه وتنساه. علم الله ليس كذلك، ولكن معنى العلم واحد. وكذلك السمع والبصر ليسا من الله تعالى بجارحتين، وهما من المحدث جارحتان. كلمة جارحة بمعنى أن العضو الذي جرح الجسد فخرج منه. فنحن عندنا العين جارحة، شق الوجه لتخرج العين منه. بالنسبة لله سبحانه وتعالى، هل نقول هي جارحة لله سبحانه وتعالى؟ لا نقول جارحة، ولكن السلف ما كانوا ينفون نفيا ذلك الشيء، لكن كانوا يقولون نحن لا نقول إنها جارحة لله سبحانه وتعالى. وهذه القضية توجب أن يكون كلامه حرفا وصوتا، وكذلك كلام المحدث، إلا أن كلامه معجز ولا انتهاء له، وأزلي. وكلام المحدث غير معجز، وهو متناه وعرض، لم يكن في وقت ولا يكون في وقت. وكلامه سبحانه بلا أداة ولا آلة ولا جارحة. وكلام المحدث لا يوجد إلا عن أداة وآلة وجارحة في المعتاد. وقول الأشعري لما كان سمعه بلا انخراق وجب أن يكون كلامه بلا حرف وصوت مغالطة، وبناؤه لا يقتضي ما قاله، وإنما يقتضي أن سمعه لما كان بلا انخراق وجب أن يكون كلامه من غير لسان وشفتين وحنك. وشوف ولو قال ذلك الأشعري الآن ماذا يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى سمعه بغير انخراق. إيش يعني انخراق؟ نحن نحتاج لكي نسمع، نحتاج إلى ثقب في الأذن. هذا الثقب يوصل الذبذبات الصوتية أو الهزات الصوتية إلى طبلة الأذن. طبلة الأذن ستتحرك، وحركة طبلة الأذن تؤثر في شيء، عظم صغير اسمه المطرقة، ستضرب في عظم آخر اسمه السندان، وعند ذلك ستؤثر يعني إلى آخره، توصل رسالة عصبية إلى الدماغ حتى ندرك هذا المسموع أو هذا الصوت، حتى نفهم هذا الصوت. بالنسبة لله سبحانه وتعالى، هو يقول الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لكي يسمع أن يكون عنده هذا الانخراق وهذه الأداة. نحن احتجنا إلى هذه الأداة المترتب بعضها على بعض لكي تصل إلى الدماغ، والدماغ سيفسر هذه المسموعات. فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. فطالما أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذا الانخراق، فعند ذلك كلامه لا يمكن أن يكون حرف وصوت. هل يمكن أن نقول هذا؟ طالما أنه لا يحتاج إلى انخراق في الأذن، فإذا كلامه ليس حرفاً وصوت؟ لا، هذا بعيد جداً. إنما قد تقول طالما أنه لا يحتاج إلى انخراق أذن في سمعه سبحانه وتعالى، فكذلك لا يحتاج إلى لسان وشفتين حتى ينطق، لأن نحن نحتاج إلى اللسان والشفتين تحرك بطريقة معينة حتى ننطق. لكن الله سبحانه وتعالى يقول دون حاجة إلى، أو دون أن يكون هذا لازماً، أن يكون له لسان شفتين حنجر، لا يلزم ذلك في حق الله سبحانه وتعالى. لا ندري كيف يتكلم، لكن هذا لا يعني أنه كلامه ليس بحرف وصوت. نعم. ولو قال ذلك لاستمر ولم يقع فيه خلاف، وإنما موه وغالط ويمر ذلك على من قصر علمه. فهذا الذي ذكرناه من طريق العقل الذي يدعون أنه الحجة القاطعة. يعني هو يحتج بالعقل في كلامه هذا، وفعليا لم يستخدم العقل استخداما صحيحا في حجته هذه. وأما على طريقتنا فالله سبحانه قد بيّن في كتابه ما كلامه، وبيّن ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، واعترف به الصدر الأول والسلف الصالح رحمهم الله وآمنوا به. فقال الله سبحانه: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال: فقرأوا ما تيسر منه. وما سمع مستجير قط كلاما إلا ذا حروف وأصوات، ولا قرأ قارئ البتة إلا ذلك. فلما سمى سبحانه هذا القرآن العربي الفصل كلامه، علم أن كلامه حروف. كيف؟ وقد أكد ذلك بذكر الحروف المقطعة في أوائل السور منه، مثل ألف لام ميم وألف لام راء وكاف ها يا عين صاد وطه وحاميم وياسين وصاد وقاف ونون. فمن زعم أنها ليست من القرآن فهو كافر، ومن زعم أنها من القرآن والقرآن ليس بكلام الله فهو كافر، ومن زعم أنها عبارة عن الكلام الذي لا حروف فيه قيل له: هذا جهل وغباء، لأن الكلام الذي تزعمه ليس يعرفه سواك، ولا يدري ما هو غيرك، وأنت أيضا لا تدريه، وإنما تتخبط فيه. يعني هو شوف الآن، ألف لام ميم حروف ليست تركب معنى، فأنت لا تستطيع أن تقول ليست من القرآن لأن هذا كفر، لا تستطيع أن تقول هي من القرآن وليست بكلام الله لأننا أثبتنا أن القرآن هذا كلام الله. ثم إذا قال هذا الأشعري والكلابي هذه عبارة عن كلام الله، عبارة عن ما في نفس الله، العبارة يجب أن تكون كلاما ذا معنى، هذه ليست كلاما ذا معنى، هذه حروف فقط، معناها ما لها معنى، هي معناها هي حروف، الألف واللام والميم. يقول يعني يراد منها أن هذا القرآن تركب من هذه الحروف، هذا القول الراجح فيها، لكن ككلمة هي ما ركبت كلمة لها معنى، فكيف تقول أنا عبرت أو أن جبريل عبر عن كلام الله بهذه الحروف التي ما أعطتنا معنى أساسا؟ فإذا هي ليست عبارة وليست حكاية، فهذا يبطل مذهبهم. ثم لو كان قولك صحيحا لوجب أن تكون العبارة عنه مفهومة المعنى بالاتفاق، لأن موضوع العبارة التفسير ليفهم ما أشكل من ظاهر الكلام. فإذا كان الكلام شيئا واحدا لا يدرى ما تفسيره، وكانت العبارة عن حروفا كثيرة حروفا كثيرة الاختلاف في معانيها ولم يتفق على معنى منها لم تفد العبارة شيئا. هذاك الذي والنبي يقوله. صلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الإخلاص، ومن قرأ آية الكرسي، ومن قرأ حرفا من القرآن، فبين أن القرآن سور وآي وحروف. ويقول: من حلف بسورة البقرة لزمه في كل آية كفارة، وروي في كل حرف. وأفتى بذلك غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم عبد الله بن مسعود وأبو هريرة رضي الله عنهم، والله وأظهر أعلم، ما يعني هذا من حلف بسورة من القرآن هو من كلام عبد الله بن مسعود وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأظهر مما ذكرنا ويبين وأظهر مما ذكرنا ويبين خزي مخالفنا فيه قول الله سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وكن حرفان ولا يخلو الأمر من أحد وجهين، إما أن يكون المراد بقوله كن التكوين كما قالت المعتزلة، أو يكون المراد به ظاهره، وأن الله تعالى إذا أراد إنجاز شيء قال له كن على الحقيقة فيكون. وقد اتفق الأشعري معناه على أنه على ظاهره بلا معنى التكوين، معنى واستدل على نفي الخلق. اتفق الأشعري معنا. نعم. وقد اتفق الأشعري معنا على أنه على ظاهره لا بمعنى التكوين، واستدل على نفي الخلق عن القرآن لما رد على المعتزلة بقوله كن، فإن ثبت على أنه على ظاهره فهو حرفان وانتقض مذهبه، وإن قال إنه ليس بحرف البتة صار بمعنى التكوين، ولم يبق بينه وبين المعتزلة فرق. يعني تعرف بصراحة أنا أرى ردود الأشعرية على المعتزلة كردود المدجنة على أهل السنة. أنت ترد على شخص تأصيله وتأصيلك واحد، لكن أنت تتفلت من بعض من لازم تأصيلك. أنت تقول من قال كذا فهو مبتدع، تقول من فعل كذا فهو كذا، إلى تؤصل هذا التأصيل. لكن عندما يأتي وقت التنزيل ترى أشياء أنت لا تستطيعها فتتبرأ منه. كذلك هؤلاء تأصيلهم، ردودهم على المعتزلة هي عين ردودنا عليهم، لو التزموها لأقروا بمذهب أهل السنة، لكن ما يستطيعون التزامها فيردون بها على المعتزلة، وهم يقولون بمقالات المعتزلة. والله شيء، سبحان الله، سبحان الذي شابه أئمته، يعني سبحان الذي شابه هؤلاء بالمدجنة، أئمة المدجنة هم. فيأتي المدجنة، الردود التي يرد بها على الأشعرية هي التي نرد بها عليهم، فعلى المدجنة أنفسهم، سبحان الله. فيعني دائما البدع يعني تختلف صورها ولكن أصولها تتشابه. قال رحمه الله: وأيضا فلو كان الكلام غير حرف وكانت الحروف عبارة عنه لم يكن بد من أن يحكم لتلك العبارة بحكم، إما أن يكون الله أحدثها في صدر أو لوح، أو أنطق بها بعض عبيده فتكون منسوبة إليه. فيلزم الأشعري أو من قال بقوله أن يفصح بما عنده في السور والآي والحروف، أهي عبارة جبريل أم عبارة محمد عليهما السلام؟ يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى ما قال هذه الحروف، ما قال هذه الكلمات، فإذا لا بد من أنه خلقها. أين خلقها؟ كيف خلقها؟ إما أنه جعل خلقا من خلقه يقولها، فأخبرونا ما الذي قالها. أنتم محتارون على فكرة الأشعرية، منهم من يقول جبريل الذي قاله، منهم من يقول محمد عليه الصلاة والسلام الذي قالها. طيب جميل، هل تقرون بأن هذا كلام البشر كما قال سلفكم الوليد بن المغيرة؟ إن هذا إلا قول البشر، قال الله سأصليه سقر. هذه حقيقة مذهبكم. فإذا قلت لا، هو قاله مبلغ عن الله، إذن الله هو الذي قاله، رجعت إلى قولنا. وإذا قلت هو يعني كلام محمد في الأحاديث النبوية، كلام محمد صلى الله عليه وسلم، أليس يعبر على ما في الشريعة، يعبر عن ما في الشريعة، يعبر عن مراد الله سبحانه وتعالى، أم يعبر عن غير مراد الله؟ عندما يقول حديثا من التي نسميها أحاديث نبوية ونقول قال رسول الله، يعبر عن ما يريده الله؟ أكيد، لأنه رسوله، لا يقول كلاما باطلا، سيعبر عن ما يوحي الله إليه به. فجعلتم الآن القرآن كالحديث، وإن قلتم هو كلام جبريل فرجعنا إلى نفس الشيء، صار حديث جبريل، كلام منسوب لملك، ما عاد كلاما قاله الله. نعم. ثم يلزمه أيضا أن يوسع على الخلق في العدول عن ألفاظها إلى غير تلك الألفاظ مما يؤدي معناها، كما وسع عليهم في التفسير والمعاني، وأن يجيز لهم القراءة في الصلاة بأي لغة أرادوا إذا أدوا معنى ما في السور، لأن التضييق إنما وقع لكون السور كلام الله. فأما من قال إنها ليست كلام الله البتة فلا معنى لتضييقه. يعني يجوز لي أن أقرأ، إذا كنت من أحسن المترجمين بين العربية والإنجليزية، فهل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة في الصلاة بالإنجليزية؟ سيقول لا، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ يقول لأن القرآن عربي، لابد من أن تقرأه بالعربية. فنقول له لا، لحظة، ما هو القرآن هو عندك، هذا القرآن، هذه الكلمات والحروف والآيات هي عندك عبارة عما في نفس الله، عبر عما في نفس الله بالعربية، فأنا أعبر عما في نفس الله بالإنجليزية، بالألمانية، بالصينية. تجد صيني صلي تشين شان تشون على مذهب الأشعرية، هذا يقتضي أن صلاته صحيحة، لأنه عبر عما في نفس الله لكن بغير العربية. أين الخلاف؟ إنما ضيق، يعني ألزم الناس بأن يقرأوا هذا القرآن بالعربية لأنه كلام الله، هكذا قاله الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان عبارة عن كلام الله فبأي لغة عبرت عن كلام الله؟ واحد. يعني الآن الحديث النبوي يجوز للإنسان أن يترجم الحديث النبوي عادي، يقول قال the prophet محمد صلى الله عليه وسلم سد، وتقول حديث عادي ما عندك مشكلة. لكن في القرآن تقول معنى الآية الفلانية كذا وكذا، وتحتاج حتى من العلماء من يلزم الذي يترجم معاني القرآن أن يذكر الآية كما هي. ليش؟ لأن أنت تذكر ترجمة لها، ترجمة عفوا ليس لها، لمعانيها حتى، فلا تستطيع أن تقول إن هذه الترجمة هي كلام الله سبحانه وتعالى، فما في توسعة. لماذا؟ لأنه كلام الله. نعم. والإجماع حاصل من الفقهاء على أن الصلاة لا تجزأ إلا بقراءة هذا النظم على ما هو به، إلا ما كان من أبي حنيفة فإنه قال تجوز القراءة بالفارسية. طبعا أبو حنيفة يجيز القراءة بالفارسية ويجوز التكبير بالفارسية، لكنه يشترط أن تكون لمن لا يعرف العربية، يعني وليس أن الأمر بالنسبة له هكذا كما يقولون يعني واسع لهذه الدرجة، لا. وهو لعله قالها حينما كان يقول بخلق القرآن فالتزم مذهبه، فبعد ذلك يعني لا، الأحناف يضيقون في هذه المسألة، وهو تراجع عن قوله بخلق القرآن، فالله أعلم يعني. فهذا القول هو لا يوسع فيه إلا لمن لا يعرف العربية. قال رحمه الله وقد سألت القاضي أبا جعفر النسفي عن هذه المسألة فحكى عن أبي بكر الرازي النسفي. قال رحمه الله وقد سألت القاضي أبا جعفر النسفي عن هذه المسألة فحكى عن أبي بكر الرازي أنها تجوز عند أبي حنيفة إن سميت الفارسية قرآنا. قال أبو جعفر فالكلام يرجع إلى ارتفاع الخلف. هنا يقول المعلق أي لو ارتفع الخلاف في تسمية القرآن بالفارسية قرآنا لجاز عندهم وإلا فلا. يعني المقصود هنا أنك إذا قلت لا فرق بين أن تسمي ترجمة القرآن للفارسية قرآنا والعربية قرآن، طالما أنه كله عبارة عن كلام الله. ولهذا أنا قلت لعل أبا حنيفة لما قال هذا الكلام قاله في حين يعني قبل أن يرجع عن قوله بخلق القرآن. طبعا هنا يتكلم عن أبي بكر الرازي، ليس هو الرازي الأشعرية وإنما غيره. قال رحمه الله: وسألت أبا محمد عبد الله بن الحسين الناصحي قاضي قضاة خراسان عنها، فقال: إنما تجوز القراءة بالفارسية إذا وافقت النظم والبلاغة، وذلك متعذر. يعني غير ممكن أن تأتي بقرآن فارسي يوافق نظم القرآن، يعني أسلوب هذا القرآن وبلاغته، غير ممكن أبدا. نعم. ثم عند أبي حنيفة: لا يجوز أن يقرأ بالعربية بغير ألفاظه، ومقتضى مذهب الأشعري جواز ذلك. أبو حنيفة يعني إذا أرادوا أن يحتجوا بأن أبا حنيفة وافقنا ولا يحتجوا بكلامه أو ما شابه ذلك، أبو حنيفة لا يجوز لك أن تقرأ القرآن بالعربية بألفاظ أخرى ولو كانت موافقة لها. يعني لو أن إنسانا قال يعني بدل لفظة، مثلا: الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحمن، ما أخل أبدا، أتى بألفاظ يعني فقط بدل لفظتين، هل يجوز أن يقرأها؟ لو كانت عبارة عن كلام الله لجاز أن نقرأها بهذه الطريقة، لكن لا يجوز. لو يعني أي لفظة أتينا بمرادفها، لو افترضنا أن الله سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله مثلا، قلنا محمد رسول الرحمن، من حيث المعنى لا اختلاف، يعني الله هو الرحمن، لكن هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا القرآن هكذا قاله الله، فلا بد من أن نلتزم عبارته، لا بد أن نلتزم ألفاظه. وإذا أفصح بأنها عبارة محمد صلى الله عليه وسلم وافق الوليد بن المغيرة لما قال في قوله تعالى: إن هذا إلا قول البشر. ونحن نقول هو كلام الله تعالى لقوله سبحانه: فأجره حتى يسمع كلام الله، فمن لم يميز بين المقالتين كان كمن حش له في فهذا في الحروف. فهذا في الحروف. وأما الصوت يعني فقد هو المحقق قال كالبهائم أكلة الحشيش، لا أدري إذا كان في زمانهم معروف الحشيش اللي هو الحشيش اللي يدوخ الإنسان، فقد إذا كان معروفا في زمانه فهو الأليق بمعنى كلامه، إنه يعني كان كمن حش له، أي ضارب حشيش صار يهذي فصار يقول هذا القول. وأما الصوت فقد زعموا أنه لا يخرج إلا من هواء بين جرمين، وذلك جرمين لا يجوز وجوده. فتح الجيم بكسر الجيم، لأن الجرم هو الجريمة والجرم هو الشيء المادي. وأما الصوت فقد زعموا أنه لا يخرج إلا من هواء بين جرمين، وذلك لا يجوز وجوده في ذات الله تعالى. طبعا عندهم. والذي قالوه باطل من وجوه: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سلام الحجر عليه الحجر عليه؟ والذي قالوه باطل من وجوه: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سلام الحجر عليه، وعلم تسبيح الحصى في يده، وتسبيح الطعام بين يديه، وحنين الجذع عند مفارقته إياه، وما جاء لشيء من ذلك هواء منخرق بين جرمين. يعني الحجر لما سبح بين في يد النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا إنه تحرك وصار له فم وكذا، بقي حجر لكنه سبح. فالذي قدر على إنطاقك بجرم اللي هو اللسان وجرم الذي هو سقف الحلق وهواء منخرق وكذا، الذي أنطقك هكذا ينطق غيرك كما يشاء، فكيف به هو؟ لا تقس عليه. نعم. وقد أقر الأشعري أن السماوات والأرض في قول الله تعالى قالتا أتينا طائعين حقيقة لا مجاز، ولا خلاف بين العقلاء في علم أن الله سبحانه قادر على أن ينطق الحجر الأصم على ما هو به. يعني على وقال الأشعري بدون أن يغير هيئته. وقال الأشعري بعد أن يجعل فيه روحا والناس كلهم مخالفون له فيما قال، وإذا وصف بالقدرة على إنطاق الحجر الأصم على ما هو به بطل قول من زعم إن وجود الصوت غير جائز إلا من هواء منخرق بين جرمين. ثم لو كان الأمر على ما زعم لم يجوز أن يوصف الله سبحانه بما يخالف الشاهد. ألا ترى أن الله سبحانه بالاتفاق واحد حي قادر عالم سميع بصير قوي مريد فاعل، وليس بجسم ولا في معناه، وفي الشاهد لا يجوز وجود حي عالم قادر سميع بصير إلا جسما. وإذا صح ما ذكرناه لم يضرنا قول من زعم إن الصوت في الشاهد لا يوجد إلا من هواء منخرق بين جرمين، كيف وقد بينا بطلان دعواه من قبل هذا. طيب، هو يقول الآن الأشعري والأشعرية بشكل عام عندما يقولون ننفي هذه الصفة عن الله لأنها تقتضي كذا، ننفي هذه لأنها تقتضي كذا، ننفي أنه يتكلم حقيقة لأن الكلام يحتاج إلى فم وأسنان وإلى هواء يسير في تجويف معين، فنحن لا نقول إنه يتكلم بحروف وأصوات لأن الحروف والأصوات لا تتولد إلا عن هواء يسير بين أشياء، فينزهنا الله عن هذا فينزهناه عن أنه يتكلم بزعمهم. واقع الأمر إذا كانت هذه الإلزامات التي يلزمون بها صحيحة فنقول لهم نحن ما عرفنا، كما أنكم أنتم لم تعرفوا صوتا إلا من خلال يعني هواء يخرج من بين جرمين، أنتم لا تعرفون. طيب، كذلك نحن لا نعرف حيا قادرا سميعا بصيرا إلا وهو جسم، وأنتم تقرون أن الله سبحانه وتعالى حي وقادر وسميع وبصير وتنفون عنه الجسم. لو كان إلزامكم صحيح بالنسبة لما يتعلق بالصوت لا لزمكم أن تقروا بأن الله، أن تقولوا بأن الله جسم، فإذا قلتم لا هو حي وقادر وسميع وبصير وليس بجسم فكذلك نقول هو يتكلم بحرف وصوت دون حنجرة ودون انخراق ودون تجويف ودون رئتين ودون حنجرة ودون شيء يعني يلزم أن يكون عند الله سبحانه وتعالى لكي يتكلم، هذا ليس لازما. وقبل كل شيء ينبغي أن يعلم اعتمادنا في المعتقدات أجمع على السمع، فإذا ورد السمع بشيء قلنا به ولم نلتفت إلى شبهة يدعيها مخالف. نحن هذه قاعدتنا، نعتمد على في معتقداتنا نعتمد على النصوص، السمع يعني الذي سمعناه في الكتاب والسنة نعتمد عليه، قال لنا الله في صفاته كذا وكذا نقر ونسلم، قال لنا الرسول نقر ونسلم، فإذا أتيتم بشبهة نردها عليكم، هذه هي القاعدة عندنا. وقد ورد السمع بذكر الصوت من قبل الله تعالى ومن قبل أنبيائه عليهم السلام ومن قبل الأئمة والعلماء بعدهم. قال الله سبحانه لموسى عليه السلام فاستمع لما يوحى، وكان يكلمه من وراء حجاب لا ترجمان بينهما، واستماع البشر في الحقيقة لا يقع إلا للصوت. ومن زعم إن غير الصوت يجوز في المعقول أن يسمعه من كان على هذه البنية التي نحن عليها احتاج إلى دليل. وقد روى الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن حزين بن جابر عن كعب أنه قال لما كلم الله موسى عليه السلام كلمه بالألسنة كلها قبل لسانه، فطفق موسى يقول والله يا رب ما أفقه هذا، حتى كلمه بلسانه آخر الألسنة بمثل صوته وذكر الحديث. كلمه بكل الألسنة يعني اللغات، نحن نقول لغات لكن هي بالعربية تسمى ألسنة، لسان العرب، لسان الصين، اللسان العبري، يعني اللغة. فالله كلمه حتى قال ما أفقه هذا، حتى كلمه بلسانه، يعني باللغة التي يفهمها. نعم. وهذا محفوظ عن الزهري، رواه عنه ابن أبي عتيق والزبيدي ومعمر ويونس بن زبيد ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة، وهؤلاء كلهم أئمة ولم ينكره واحد منهم. وهذا يعني عندما نقول هذا الكلام روي في كتب العقائد، يعني أهل العلم ما أنكروه وما قالوا إنه معنى قبيح وما شابه ذلك، فلا يجوز لأحد أن يستقبحه بعد ذلك. وهذا الكلام مروي، يعني عند رواه ابن جرير الطبري ورواه أحمد بن حنبل أظنه في الرد على الجهمية، ويعني تناقله أهل العلم في كتبهم. وقوله بمثل صوته معناه أن موسى عليه السلام حاسبه مثل صوته في تمكنه من سماعه وثباته عنده. ويوضح صحة هذا المعنى آخر الحديث، فإنه قال لو بفتح الراء آخر الحديث، أي آخر الحديث هو الذي يوضح فعل. ويوضح صحة هذا المعنى آخر الحديث، فإنه قال لو كلمتك يا موسى بكلامي لم تك شيئا ولم تستقم له. وروي عن وهب بن منبه أنه قال لما سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى أنس بالصوت فقال يا ربي أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال الله سبحانه أنا فوقك وعن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك ومحيط بك. وذكر الحديث. وروى أبو الحويرث أن قوم موسى عليهم السلام كانوا ينظرون إلى أذنه، فقال عليه السلام ما لكم تنظرون إلى أذني؟ فقال أذن سمعت كلام الله سبحانه. طبعا على فكرة ورواه السابق حتى ننبه إلى مسألة أنا فوقك وعن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك، وهب يروي هذا عن يعني عن بني إسرائيل، هذا من الإسرائيليات وليس من يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى إنه قد يحمل على علم الله سبحانه وتعالى وليس على مكان الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس محفوظا، والله أعلم. وروى همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وذكر الحديث. وهذا فيه وضوح يعني واضح بأن الله سبحانه وتعالى يناديهم بصوت، إذن الله سبحانه وتعالى صوت. وهذا رواه البخاري في خلق أفعال العباد، ورواه الإمام أحمد، ورواه غيرهم من أهل العلم. حاول البيهقي أن يضعفه، لكنه ليس بضعيف، بل هو حسن صحيح الاستشهاد به. قال رحمه الله أن الباب يطول معنا، ف يعني نستطيع أن نأتي به، نستطيع إن شاء الله. قال رحمه الله رواه عن همام يزيد بن هارون وأبو الوليد الطيالسي وجماعة من الآئمة، واستشهد به البخاري في كتابه الصحيح. وروى عطية بن سعد وأبو صالح السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر إسرافيل أنه قد التقم القرنب فيه وحنى جبهته وأصغى سمعه تحت العرش ينتظر منه يؤمر فينفخ ينتظر متى يؤمر فينفخ، والنفخة الآخرة التي للبعث، قد نطقت الأخبار بأنها تكون ولا حي إذ ذاك ولا حي إذ ذاك إلا الله سبحانه ولا حي إذ ذاك إلا الله سبحانه، ثم إسرافيله فإصغاء سمعه تحت العرش انتظارا للأمر لا يكون إلا بصوت الآمر. وقال الله تعالى: الصحيح وإذ أنه نادى قد يكون ربك. هناك أحياء، لأن أهل الجنة مثلا، عفوا الحور العين في الجنة مثلا، لم يرد أنهن يموتن، كذلك الولدان المخلدون، كذلك الشهداء الذين في حواصل طير خضر، لم يرد أنهم يموتوا. وأما الحديث الذي فيه أن جميع الخلق يموتون حتى ملك الموت، هذا ما هو ثابت، والله أعلم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى. وقال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وقال جل جلاله: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى، أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين. والنداء عند العرب صوت لا غير، ولم يرد عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله غير صوت. ولا خلاف بيننا في أن موسى مكلم بلا واسطة، فسقط قول من زعم إن العرب تقول: نادى الأمير، أي أمر من ينادي. وروى أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا تكلم الله سبحانه بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا. ذكره بهذا اللفظ عبد الله بن أحمد عن أبيه في كتاب الرد على الجهمية، وما في رواته إلا إمام مقبول. وقد ذكرنا في كتاب الإبانة عدة أحاديث سوى ما ذكرناه هاهنا في ذكر الصوت. وحد الصوت هو ما يتحقق سماعه، فكل متحقق سماعه صوت، وكل ما لا يتأتى سماعه البتة ليس بصوت. وصح الحد هذا هو أن يكون مضطردا منعكسا يمنع غيره من الدخول عليه. وأما قول خصومنا إن الصوت هو الخارج من هواء بين جرمين فحد غير صحيح، لأن قد بينا أنه قد يكون خلاف ما زعموه، والله أعلم. فإن قالوا الصوت والحرف إذا ثباتا في الكلام اقتضيا عددا، والله سبحانه واحد من كل وجه، قيل لهم: قد بينا لكم مرارا أن اعتماد أولي الحق في هذه الأبواب على السمع، وقد ورد السمع بأن القرآن ذو عدد، وأقر المسلمون بأنه كلام الله حقيقة لا مجازا، وكلامه صفة. وقد عد الأشعري صفات الله سبحانه 17 صفة، وبين أن منها ما لا يعلم إلا بالسمع. وإذا جاز أن يوصف بصفات معدودة لم يلزمنا بدخول العدد في الحروف شيء. فإن قالوا إن التعاقب يدخلها وكل ما تأخر عما سبقه محدث، قيل: دخول التعاقب إنما يتعين فيما يتكلم الله، هذه بأداة نحتاج الأداة. إلى أن نعلق عليها، فسنتركها للدرس القادم، لن نعلق الآن لأنها تحتاج إلى شيء من الوقت، فسنقف عليها ونعيد في الدرس القادم من 323 إن شاء الله، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. سنأخذ بعض الأسئلة. هل يصح قول تعالى مجرد كقولنا قال تعالى دون قال الله تعالى؟ نعم يجوز، لأن الله معلوم في الذهن، عندما تقول قال تعالى فقد علم كل مستمع أنك تقصد الله سبحانه وتعالى، والعرب إذا علمت كلمة حذفوها من خطابهم، فجاز أن نقول قال تعالى. هل شرحت لي الفرق بين قول أهل السنة وقول الأشاعرة في مسألة الألوهية والربوبية؟ كيف أن هذه تستلزم الأخرى وهذه مرتبة على الأخرى ونحوه؟ يعني أن إذا أثبتت أن الله سبحانه وتعالى إله، إذا قلت هو الإله، هو الذي لا يعبد غيره، لا يستحق غيره العبادة، فلا هذه تتضمن أنك مقر بأنه رب، هو الخالق البارئ المصور إلى آخره. فأنت لا تقول إنه هو الوحيد المستحق للعبادة إلا وأنت مقر بربوبيته. وإذا قلت الله رب، هو الذي خلقنا ورزقنا وكذا وكذا، فإذن هذا يستلزم منك أن تعبده وحده لا إله إلا هو. هذا هو المعنى. الشرح ابن أبي العز الحنفي جيد. هل التفسير عند الأشاعرة هو إثبات المجاز وإنكار ظاهر النص، وعند أهل السنة هو إثبات ظاهر النص والمجاز المراد منه؟ وعلى ماذا يعتمد الأشاعرة عندما يقولون يجب أن يكون معنى هذه الآية كذا وكذا؟ لا، عند الأشعرية هم أهل السنة والأشعرية يثبتون ظاهر النص كنص. يعني الأشعرية لا يقولوا إن يد الله فوق أيديهم، لا يقولوا هي كلمة اليد هنا ليست في القرآن ولا نثبتها وكذا. هم يقرون، كل المنتسبين للإسلام يقرون بها، فيقرون بالكلمة. نحن نقول إن هذه الكلمة لها معنى حقيقي، يد لله، أثبتنا يدا لله، يد الله فوق أيديهم، أن الله مثلا يؤكد على بيعتهم أو ما شابه ذلك، هذا معنى مجازي، هذا نثبته أيضا. تجري بأعيننا، نثبت العين لله سبحانه وتعالى، نثبت العين لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عيني، وكان الله سميعا بصيرا أشار إلى عيني، يثبت العين لله سبحانه وتعالى. ما معنى تجري بأعيننا؟ أو فإنك بأعيننا، فإنك تحت رعايتي، فنثبت هذا المعنى المجازي، ولكن نثبت العين لله لأنه نسب لنفسه هذه العين، وكان قادرا على أن يقول المعنى المجازي دون أن ينسب لنفسه صفة ليست من صفاته. الأشعرية لا تنسب هذه الصفة وتثبت فقط المعنى المجازي. ومن أين يأتون بتأويلاتهم هذه؟ من حيث يعني الشيء الذي يستطيعون أن يأتوا به يأتون به. لو تعمل سلسلة رد على منكري السنة، أنا عندي سلسلة اسمها المشاققون، إن قرأ شخص آية على شخص آخر فمات بسببها هل يعتبر قتلا بالخطأ؟ لا، لأنه ليس مما يقتل، يعني هذا ليس مما يقتل لا خطأ ولا غير خطأ. هل هذا الأثر يصح عن وهب وكيف يروى؟ لا أظنه محفوظا عن وهب، وكيف يروى مثل هذه العقيدة عن بني إسرائيل؟ والأثر يتحدث عن مكان الله لا علمه، وهذه العقيدة اعتبرها السلف كفرية. أي لكنه كمعنى قد إذا يعني إذا صح يكون معنى مجازيا، والله من ورائهم محيط، فيكون على هذا المعنى وليس على أين هو سبحانه وتعالى، كقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هناك كثير من الأشاعرة ينسبون علماء كبار إلى عقيدتهم، أتمنى منك أن ترد عليهم وتعمل حلقات تبين عقيدة الأئمة الذين يكذبون عليهم مثل الطبري بن كثير. والله هذه من زمان في بالي لكن ما أجد لها وقت سبحان الله. وهل هناك حديث نبوي في أن آية الرجم نسخت؟ لا، لا يوجد. والرجم جاء في فيه حديث، يعني الذي في الآية هو ثابت في من لم يكن سبق له الزواج، يعني ثابتة في غير المحصنين والمحصنات، في غير الثيب، لكن الحديث زاد عليها حكما، فهذا لا يعني أنها منسوخة. هل يجوز القول بأن معرفة الحاسد والعائن بعينه من علم الغيب وأنه لا يمكن معرفته قطعا؟ نعم، لكن يمكن أن تشك بإنسان، لكن أن تعرفه قطعا هذا لا، غير ممكن. وهل يمكن القول بأن الذي حدث هو بالفعل الحسد كي لا ينشغل الشخص بهذا التشاغل؟ لا، أنت ما تستطيع أن تجزم أن هذا حسد، قد يكون حسدا وقد يكون قلة تصرف وقد يكون قدر بدون أن يكون مرتبط بحسد أو ما شابه ذلك. إن كنت في صلاة وناداني والدي هل أقطع صلاة النافلة؟ وإذا كنت في فريضة أعجل، وإن خلصت من حاجة والدي أكمل النافلة. نعم، إذا كنت في نافلة تقطعها كما جاء في حديث جريج، لأن إجابة الوالد هذه واجبة، وأما الصلاة هذه فإنها نفل، فيقدم الواجب على النفل. وأما بالنسبة إذا كنت في واجب فتستعجل، فنعم على أن لا يكون هذا الاستعجال مؤثرا في صحة الصلاة، يعني لا يكون عجلة مخلة في الصلاة. أبو بكر الرازي المذكور هل هو المشهور بالطب؟ والله يحتاج إلى تأكد، لكن لأني أظن أن المشهور بالطب يعني لن ينقل عنه السجزي شيئا، لأن ذلك يعني معتزلي فيلسوف. الدشتي حنفي أم حنبلي؟ لا، هو من علماء الحنابلة. هل النسفي الذي ذكر في الدرس صاحب التفسير تفسير النسفي؟ لا، غيره. شرح مبسط للنية هي قصد القلب، هو الشيء الذي تقصده بقلبك. ذهب امرأة مسافة سفر ذهابا وإيابا للنزهة بدون مبيت جائز؟ لا، لا يجوز، لأنها طالما أنها سافرت فالسفر لا بد له من محرم، وإن كانت لن تبيت هناك، فالموضوع متعلق بالمسافة وليست متعلقة بالمدة. ما حكم يوم المعلم وأسبوع الشجرة؟ ما الضابط في مثل هذه الأعياد؟ كل عيد عام موسم عام هذا لا يجوز إلا إذا كان شرعيا، أما ما هو خارج من الشريعة فإنه مضاهاة للأعياد الشرعية فلا يجوز. قمت أثناء العمل فأحسست بألم في ظهري بسبب التعب، فقلت آه يا أمي أنا متت، وأحيانا أقول هذه الكلمة عند التعب والألم. هذه تسمى بالعربية الندبة أو الندبة، وليست دعاء واستغاثة، ففي فرق. مثل واحد يقول مثلا يا أمي يا كذا، هذه ليست استغاثة وإنما هي ندبة. إذا رأت المرأة الطهر من الحيض واغتسلت وبعد ساعات وضعت منديل على موضع فوجدت القليل من الكدرة بلون بني محمر، لعل الكدرة مخلوطة بدم، فهل تعتبر أنها عادت حائض لأنه لم يمر 15 يوم، أم تبقى طاهرة لأنه ليس سيلان دم؟ لا، هي تبقى طاهرة والله أعلم، وعليها الوضوء من ذلك. ما هو النمص وإيش حدود إزالة الشعر في الوجه؟ النمص هو نتف الشعر، وهو خاص بالحاجبين، الشعر المتصل بالحاجبين لا يجوز نتفه. أما غيره فيجوز إذا كان في الدقن أو ما شابه ذلك. هل يصح أثر من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بجميع شواهده ومتابعاته؟ لا، لا يصح والله أعلم. ذكرت سابقا أن ابن عساكر كان يخاف عندما يمر بأروقة الحنابل، وكان عندما يسلم على ابن قدامة لا يرد عليه السلام. أين أجد هذه الأقوال؟ والله هذه تجدها في بعض كتب التراجم، ذهبت عن ذهني، ولعلي نقلتها سابقا في الكناشة، لكن يعني تجدها في كتب التراجم هذه. هل يصح أن يقال إن لله صدرا وذراعين؟ ورد ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. في مسجدنا لا يوجد إمام راتب، يتقدم خادم المسجد ويوجد رجل مجاز لا يقبل الإمامة لأنه أسيف ويخاف. هذا السؤال سألتني إياه قبل وقلت إنه لا يجوز له أن يحتج بالرياء وما شابه ذلك لكي لا يتقدم. ما حكم أكل الأجبان المستوردة من أوروبا؟ جائزة، إلا إذا ثبت أنهم يضعون فيها شيء مخالف، يعني شيء لا يجوز، لكن عادة هي جائزة. من هي الفرق التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى؟ ما حكم؟ هذا سؤال آخر. طيب، الفرق التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى هي أهل السنة، أما غير أهل السنة فجميعهم لا يثبتون علو الله، إلا متقدمي الأشعرية فإنهم كانوا يثبتون علو الله. الأشعري بنفسه، البيهقي مثلا، كانوا يثبتون علو الله سبحانه وتعالى. ما حكم من يقول إن الله فوق العرش وليس في مكان؟ هذا ناقشناه في الدرس الماضي. هل يد الله من صفاته أم من ذاته؟ هي منه سبحانه وتعالى وهي من صفاته، فتقول لله يد، أنت تصفه بأن له يد. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.